في عدد الصلوات التي صلاها بدون اقتصار. فهي مشكلة من ناحيتين. الناحية الأولى كم صلاة تركها بدون اقتصار، والناحية الثانية هل يلزم بإعادة الصلاة مع هذه المدة الطويلة أو لا يلزم؟ في هذه المسألة نرى أن الإنسان اللي عنده تهاون انقدح في ذهنه أن الغسل واجب، لكن تهاون وقال كما يقول الجهلة لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فهذا لا شك أنه يلزم. لكن إنسان يعني ما على باله هالأمور هذه، جاهل جهل مطبق كأنه بهيمة ما يدري عن شيء أبدا من هذه الأمور، فإن هذا يعذر بالجهل ويقال تقضي الصلوات الآخر ما حصل تقضيه، يعني اللي في وقته، أما اللي مضى فلا عليك شيء. لأن يعني هناك يفرق بين الإنسان المفرط وبين الإنسان غير المفرط. وإن كان الواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور كل من أراد أن يفعل شيئا يجب أن يتفقه في دين الله قبل، أراد أن يحج يسأل الحج، أراد يتزوج يسأل الزواج وش يلزمه وش يكون عليه، أي ما هو بيصير مثل البهيمة بس. لا لا اي لا لا لا احنا ذكرنا هذا ان بعض النساء يتعذر اذا طهرت قبل الوقت بقليل قالت انا ما يمدينا تغسل التغسل اللي هو تغسل التنظيف ما هو بالتغسل الشرعي تغسل الطهارة. الحين نقول تغتسل التغسل الشرعي الذي يجزي حتى تصلي، والتنظيف اللي بتنظف بقية بدنها بعد ما هي مهم. لا لا لا ما أقول لا تأمل أرجع إليك. في واحد جامعة وكان برد شديد وجاء وقت الصلاة الفجر نعم هل لو يتغسل خايف من البرد يعني يصلي يتوضا وين هو فيه؟ في البرد في البرد اي نعم اذا خاف البرد يتيمم يتيمم ويصلي يتوضا ها يتيمم يتيمم عن الغسل بعد الوضوء بعد الوضوء بعد الوضوء وغسل ما أمكن إذا كان يمكن شيء ما يضره ما يضره يغتسل هنا لا لا ما يصل ما يصل لفعل نعم إن كان عنده نار ما يجوز كان عنده نار أو عنده مثلا استظلال مثل السجارة يمكن يستظل بها أنا ها إيه لا إذا صار يخشى فوات الوقت يصلي على حسب حاله. كيف؟ لا لأنه يفيد الحصر، فدلالته على عدم وجوب الغسل من الجماع المجرد قوية جدا. لا لا لا ما يجب، لأن الماء المعهود العهد الذهني المعروف الذي يخرج كما قال الله عز وجل فلننظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافئ، هذا الماء الذي عليه الحكم. نعم الإنسان مثلا عنده ماء دافئ وهو تبرد في الحديث إصباغ الوضع على المكارم إيه تنظر الدافئ ولا إن كان يعذب نفسه يروح يعذب نفسه. الله يقول عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، كل ما يسر الله لك العبادة لكن إذا فأنت افعل ما يسر الله لك. الله يحب أن الإنسان يرى أثر نعمته عليه، إذا جاب الله لك شيء دفايات سخنات نعم سخن ما نقدر تشق على نفسك لا، لكن لو فرضنا ما تؤدي العبادة إلا بمشقة فأنت أدي العبادة وأنت تؤجر على هذه المشقة. أجل واحد الآن يقول والله من أبرح عند الطيارة لمكة ولا بالسيارة أيضا، أبروح على جمل عري أركبه مرة وأمشي وراه مرة، أين أفضل؟